بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة وهو أول دروسنا بعد العودة من كتاب الإيمان، وعرفنا أن الإيمان جمع يمين، واليمين هو الحلف والقسم، وتبينا أيضا أن الإيمان مشروعة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على مشروعيتها، وأوردنا بعض الأدلة على ذلك، ورأينا أيضا أن الإيمان تندرج عليها وترد عليها الأحكام الخمسة المعروفة، الوجوب والندب والإباحة، وكذلك أيضا التحريم والكراهة. وأيضا بدأنا فيما يتعلق فيما يقسم به الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الأيمان. قال رحمه الله: فصل. ولا ينفعه الاستثناء بقلبه حتى يقول بلسانه. يعني المؤلف رحمه الله تعالى مر بنا في درس ليلة البارحة بأنه يقول: يجوز أن يستثني الإنسان بالنسبة لليمين، يعني يحلف على شيء ويستثني، يعني بأن يقول إن شاء الله، وهذا أمر مشروع في الحقيقة أيضا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لكن الأصل في اليمين أن تأتي مطلقة دون استثناء، فهل يجوز له أن يستثني؟ الجواب نعم. المؤلف يقول: له أن يستثني، ولكن بشروط: ألا يوجد انقطاع بين المستثنى والمستثنى منه، بمعنى أن يكون الكلام متصلا، وإن حصل فصل فينبغي أن يكون يسيرا، بحيث لا يتكلم فيه كلام أجنبي أو لا تطول المدة. ورأينا أنه ذكر أيضا في المذهب أن من علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى جميعا من يقول: لا مانع أن يطول ما دام في المجلس. قال رحمه الله تعالى: ولا ينفعه الاستثناء بقلبه حتى يقول بلسانه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن شاء الله، فعلقه بالقول. المؤلف أيضا أشار إلى قضية مهمة، أن الاستثناء يكون بالقول، كما أن اليمين إنما هي بالقول، فأنت عندما تحلف بالله تقول: والله، أو تالله، أو بالله، أو عظمة الله، أو قدرة الله، أو رب الكعبة، أو رب العرش، إلى غير ذلك. إذن أنت تتلفظ باليمين، والاستثناء هو جزء منه. فكما أن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فكما أن اليمين تكون بالقول، كذلك ينبغي أن يكون ما يتصل بها هو جزء منها، الاستثناء ينبغي أن يكون كذلك بالقول. وهذا قد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث فقال، فنص عليه الصلاة والسلام على القول. قال: فعلقه بالقول، ولأن اليمين لا تنعقد بالنية فكذلك الاستثناء. ولأن اليمين لا تنعقد بالنية، لا تكفي فيها النية، لكن غالب الأعمال أيها الإخوة التعبدية إنما تكون بالنية، والنية محلها القلب، هذا هو الأصل. والعلماء نصوا على أن التلفظ بها بدعة، فتنوي الصلاة ولا تقول: أريد أن أصلي كذا، أريد أن أزكي، وتجاهر بذلك إلا الحج، فإنه مستثنى، فأنت تنوي بقلبك ثم بعد ذلك تتلفظ بماذا؟ بالنسك الذي عزمت وعقدت النية عليه. هنا أيضا يكون في القول. قال: إلا أن أحمد رحمه الله قال: إن كان مظلوما فاستثنى في نفسه، رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه. يعني الإنسان قد يطلب من أن يحلف على يمين ويكون مقهورا، يعني مغلوبا على أمره، يخشى على نفسه، إما أن يتعدى عليه بقتل أو أذى، والأذى كثير، فهو يقول ويستثني بقلبه. قال: رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه، وذلك لأنه بمنزلة التأويل يجوز للمظلوم دون غيره. الإمام أحمد رحمه الله تعالى من ورعه يقول رجوت، يعني أرجو، ولم يقطع بذلك لأنه لا دليل واضح على المسألة، وهذا من ورع الأئمة السلف رحمه الله تعالى كالأئمة وغيرهم، فإنهم يحتاطون في مثل تلك الأمور وبخاصة ما يتعلق بعقيدة المؤمن. لكنه مع ذلك استأنس بقياسه على أن ينطق الإنسان بكلمة الكفر إذا أكره على ذلك إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، كما قال سبحانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وتعلمون أن الصحابة أوذوا، من الصحابة من أوذوا، ضعفاء الصحابة أوذوا وألقيت عليهم الحجارة وعذبوا تعذيبا شديدا، فمنهم من نطق بها لشدة ما وجد من الألم، ومنهم من صبر على ذلك واحتسب. ولذلك من نطق بها جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متألما فقال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن. قال: إن عادوا فعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تنعقد اليمين إلا باسم من أسماء الله تعالى. إذن المؤلف دخل بنا الآن في لب الموضوع، يقول: لا تنعقد اليمين إلا باسم من أسماء الله، وسيأتي بعده بفصل آخر أو صفة من صفاته. معنى هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يحلف بمخلوق مهما كان هذا المخلوق معظما، لا تحلف بملك ولا نبي ولا بعالم ولا بملك ولا برئيس ولا بصحابي ولا بالشمس ولا بالقمر ولا كذلك بالليل ولا بالنهار، كل هذه مخلوقات لله سبحانه وتعالى، والحلف لا يكون إلا باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته. وسيدخل المؤلف بشيء بنوع من التفصيل، ونحن سنزيد ذلك بيانا إن شاء الله، وهذه المباحث تذكر مفصلة في كتب العقيدة. ولكن تعلمون العلوم الإسلامية بمثابة شجرة دوحة عظيمة لها أغصان، فأصلها هي هذه العقيدة وفروعها بقية العلوم، فهي مرتبطة بها. فالعلوم الإسلامية هي حقيقة لا ينفك بعضها عن بعض، فلا يوجد فاصل بينها. ولذلك كان في أول التدوين، أول ما بدأوا في التعليق بالتأليف، كان الفقه مختلطا بالحديث، ثم بعد ذلك فصل فصار الحديث مستقلا والفقه مستقلا، مع أنك إذا جئت إلى شروح الحديث تجد أن غالب ما فيها إنما هو الفقه. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والقسم لا يكون إلا باسم من أسماء الله. مفهومه أنه لا يجوز أن يحلف بغير اسم من أسماء الله، فلا تحلف بالرسول ولا تحلف بملك ولا تحلف أيضا بماذا برجل عظيم، ولا وتجد بعض الناس يحلفون ببعض من يزعمون أنه من الصالحين وغير ذلك، وبعضهم يحلف بالرسول إلى غير ذلك. إذن ولا تحلف بالكعبة مع عظمها، فإذا حلفت قل ورب الكعبة كما قاله رسول الله صلى الله عليه. إذن علينا أيها الإخوة أن ننتبه وأن نحذر، لأن هذا أمر عقدي يتعلق بالإيمان. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه، فقال له عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال: لا تحلفوا بآبائكم، أو إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن الحلف يكون بالله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة مع أهميتها ومع وجود النصوص فيها حصل فيها خلاف، فالمؤلف لم يتعرض، لكننا حقيقة نتعرض لهذا. باختصار، لماذا؟ لأنك قد تقف على بعض كتب أهل العلم يقولون لا مانع أن تحلف بغير الله، منهم من يقول بالكراهة ومنهم من يجيز ذلك، لكن أكثر العلماء كما حكى ابن عبد البر رحمه الله تعالى مجمعون على المنع من ذلك، وأنه لا يحلف بغير الله. نستمع إلى ما قاله المؤلف وسنزيد الموضوع أيضا بسطا. قال: ولا تنعقد اليمين إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. وأسماء الله كثيرة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لكن فيها اسماء ذكرها الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز، الحي القيوم، وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أسماء كثيرة بعضها متصل ببعض. قال: لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحديث له سبب، المؤلف ما ذكر السبب، لأن الذي يهمه محل الشاهد. أنتم تعلمون من هو عمر وشدته ماذا في دين الله، وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم، ومع ذلك كان يحلف بأبيه. لكن أدركه الرسول صلى الله عليه وسلم في ركب فسامعه يحلف بأبيه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. نص على المسألة من كان، وفي لفظ فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أيضا أيضا الحديث رواه ابن عبد الله في قصة عمر رضي الله عنه. ماذا قال عمر رضي الله تعالى؟ انظروا إلى ما كان عليه الصحابة. يقول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يقول سمعنا وأطعنا. يقول عمر رضي الله تعالى: فوالله ما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا. ذاكرا يعني عامدا، ما حلفت بها عامدا، ولا آثرا يعني حاكيها عن غيري، احكي عن فلان أنه حلف بها بالله، توقف عن ذلك. وهذا هو شأن كل مؤمن أيها الإخوة، الأمر لا يختص بالصحابة، فالإنسان إذا ظهر له الحق ينبغي أن يقف عنده. ولذلك عمر رضي الله عنه لما كتب كتابه العظيم الجليل القدر إلى أبي موسى الأشعري لما ولاه القضاء، وشرحه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في أكثر من مجلد، قال له: لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم أن يظهر لك الحق في خلاف وفي بعضها غدا، فإن الحق ضالة المؤمن، فالمؤمن إذا ظهر له الحق يرجع. إذن أيها الإخوة، هنا هذا الحديث يدل، وغيره من الأحاديث الكثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. انظروا، من حلف بالله، تعلمون اللات من معبودات المشركين، والعزى كذلك، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. انظروا ماذا رتب الرسول عليه الصلاة والسلام: من حلف باللات والعزى، لأنها شرك، حلف بغير الله بصنم، فليقل لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله سيئة، وما يكون بعدها حسنة، والحسنات يكفرن السيئات، كما مر بنا في قصة ذلكم الصحابي الذي لقي امرأة وحصل ما حصل، فأنزل الله قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالإنسان إذا أخطأ يفعل الحسنة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إذن نأتي إلى هذه المسألة، هل يجوز الحلف بغير الله؟ نحن رأينا ما ذكره المؤلف من حديث عمر، وأيضا بعده حديث عبد الله بن عمر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا أمر خطير. وذكرت لكم أيضا هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأن الحلف باللات والعزى شرك، ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. فإذا حصلت من إنسان وقال لا إله إلا الله عاد واستغفر. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي حقيقة فهم أصحابه قوله، وربما يكون فهمهم ليس بمحله، الإمام الشافعي ماذا يقول في هذا؟ يقول: من حلف بغير الله فليستغفر الله، يعني يتوب، لأن الاستغفار يكون بعد ذنب. إذا يستغفر ماذا؟ بمعنى يتوب. من حلف بغير الله فليستغفر الله. إذا ناتي إلى قضية الحلف بغير الله ولأهميتها، لا مانع أن نتناولها، ولم يذكر المؤلف إلا إشاعة. هل يجوز الحلف بغير الله؟ جماهير العلماء على أن ذلك لا يجوز، وقد حكى ابن عبد البر اتفاق العلماء ذلك، قال: هذا أمر مجمع عليه أنه لا يحلف بغير الله، لكن وجد من العلماء من قال أن ذلك يجوز. وأنتم تعلمون العلماء عندما يقولون بقول لا بد أن يكون لهم متمسك دليل من كتابنا وسنة، لكن ليس شرطا أن يكون هذا الذي يستدلون به واضح الدلالة على الموضوع. ولذلك يقولون: الله سبحانه وتعالى أقسم بكثير من مخلوقاته، فقال: والطور والنجم إذا هوى، والمرسلات والنازعات، والسماء والطارق، والسماء ذات البرود، والضحى، والليل إذا سجى، والليل إذا يغشى، القرآن مليء بذلك. إذن قالوا: الله أقسم بمخلوقاته، فهذا دليل على جواز القسم بها. يرد على ذلك بأن يقال: الله سبحانه وتعالى أقسم بمخلوقاته للدلالة على عظمته سبحانه وتعالى، على عظمة قدرته، وهذا أمر يختص به سبحانه وتعالى. ولذلك الله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للعبد أن يقسم إلا بالله، لأن الله تعالى عندما أقسم بها أقسم بها ليبين ما فيها من عظمة. فانظروا إلى السماوات وما فيها، وانظروا إلى هذه الأرض التي نقوم عليها، وانظروا إلى البحار والنهار والشمس والقمر وغير ذلك من مخلوقات الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قالوا: وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم بغير الله. ولذلك لما جاء إليه الأعرابي فقال يسأله: ماذا أوجب الله عليه من الإسلام، أو ماذا فرض الله علي من الإسلام؟ يقول، فذكر له الصلاة والزكاة، وكان الحج بعد لم يفرض، فلما ذكر له الفرائض قال: هل علي غير؟ وقال الأعرابي للرسول عليه الصلاة والسلام: هل علي غير؟ وقال: لا، إلا أن تتطوع، يعني أن تفعل التطوع، أما الواجب فقد انتهى، قد سرطت له سرطته لك وانتهى. ولا الرجل وهو يقول ماذا؟ والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، خلاص هذه الواجبات حافظ عليها ويكفيني ذلك. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سمعه وهو موليا يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح وأبيه إن صدق، وجاء أفلح والله إن صدق. إذن يقولون الرسول قال ذلك. وأيضا قال في حديث أبي معشر: وأبيك لو طعنت بفخذها لأجزأك. أيضا الرسول قال: وأبيك. إذن أقسم بماذا؟ بأبيه. وهنا قال: أفلح وأبيه إن صدق. فهل هذا يدل على الجواز؟ وما الجواب عنه؟ العلماء رحمه الله تعالى ما تركوا ذلك، بل أجابوا عنه عدة إجابات كثيرة نورد بعضها. أولا قالوا: هذا كان يجري على ألسنتهم وما كانوا يريدون، ما كانوا يقصدون القسم، كما جاء في قول للرجل: تربت يمينك، تربت يداك، ثكلتك أمك بمعنى فقدتك، هو لا يقصد المعنى. فقالوا كان يجري على ألسنتهم دون أن يريدون القسم، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم قالوا الروايات المحفوظة الموثقة ليس فيها وأبيه، وإنما فيها أقسم والله أفلح والله إن صدق، أفلح والله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقسم بالله سبحانه وتعالى، بل قالوا هذه التي رويت مباشرة عن الراوي الذي روى الحديث، أفلح والله إن صدق. ومنهم من قال فيه تصحيف، والتصحيف ما هو؟ أن يكون يعني رسم موجود، وتعلمون ما كانوا يعنون بالنقط، فمن الذي نقط المعجم؟ هو الحجاج، وقالوا هذه من حسناته، له سيئات كثيرة وسيئات أكثر، لكن عدوا من حسناته أنه نقط المعجم. فأنت إذا جئت إلى كلمة أبيه وكلمة الله دون أن يكون عليها شكل لا تجد بينها فرقا، إلا أن النبرة في لفظ الجلالة أطول، قالوا فربما كانت قصيرة، فقالوا هذا تصحيف، هذا محتمل لكن ليس دليلا قطعيا. ومنهم من قال إن في الكلام تقديرا، وهذا هو القول الرابع، أن الكلام أفلح ورب أبيه إن صدق. إذن هناك قدر الرب سبحانه وتعالى أفلح ورب أبيه إن صدق، فهذا القول الرابع. الخامس وهو أظهرها فيما يظهر لي أنهم قالوا كان ذلك جائزا في أول الأمر، يعني كانوا يقولونه في أول الأمر، ثم نهي عن ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وحديث عمر، والحديث الآخر المتعلق باليمين باللات والعزة الذي أشرت له إليكم. وهذا حقيقة، وهذا يدل عليه أن الرسول أدرك عمر، وعمر لو كان يعلم أنه لا يجوز ماذا؟ لما فعل ذلك، ولو كان جائزا لما أنكر أيضا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل لحق به وقال من كان حال لا تحلفوا بأبائكم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. إذن الصورة الواقعة التي حصلت بينه عليه الصلاة والسلام وعمر تدل على أن ذلك لا يجوز. إذن بهذا ننتهي إلى أنه لا يجوز. من الذي قال بذلك؟ هناك عبارة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال فيها أخشى أن الحلف بغير الله معصية، أخشى يعني ما جزم، ما قال الحلف بغير الله معصية، أخشى. فمن هنا اختلف أصحابه، فمنهم من قال بالجواز، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالتحريم. إذن هذا السبب هو قول الإمام أخشى أن يكون الحلف بالله معصية، قد يكون الإمام الشافعي ما ثبت عنده يقينا ذلك الأمر فقال أخشى أن يكون معصية، بل مما يؤيد أنه يخشى من ذلك ويحذر من أنه يقول رحمه الله تعالى من حلف بغير الله فليستغفر الله، لأن الاستغفار حسنة واليمين بغير الله معصية، والحسنات يذهبن السيئة. أعتقد بهذا أنني أجملت القول في المسألة حتى نستفيد منه. وأيضا أيها الإخوة، بعض الناس تعود على ذلك حتى من القصص التي يذكرونها، يعني حصلت في زمن المشايخ القدامى الكبار في جامعة الإمام أيام ما كانت الكليات والمعهد، تعلمون الإخوان المصريين كانوا يحلفون بالرسول كثيرا، بالنبي، يعني يحلف بالنبي كثيرا، فنصحوا وبينوا له خلاص حلف ألا، فهو لما أراد أن يقطع قال والنبي ما، فما يعني تعود. ولذلك الإنسان يحرص ألا تزل قدمه ولا يزل لسانه في مثل هذه الأمور، فليتجنب، يعني الإنسان يحاول، لأنه الرسول قال هو شرك، والشرك أيها الإخوة من أخطر الأمور. ولذلك الرسول أعقب كلمة من يحلف باللات والعزة بأن يقول لا إله إلا الله، كأنه دخل الإسلام من جديد. ولا شك أن الحلف بغير الله يولك ليس شركا أكبر، لأن الشرك هناك شرك أكبر وهناك شرك أصغر، إلا إذا كان يعتقد في هذا الذي يحلف به العظمة وأنه ينزله منزلة الله، فهنا الأمر يختلف. قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، إذن الله الرسول أخبر بأن الله ينهى عن ذلك الفعل. قال متفق عليه. وعن ابن عمر رضي ولذلك الله تعالى لما أمر نبيه أن يقسم بماذا أمره أن يقسم على زعم الذين كفروا قل بلى وربي لتأتينكم عالم الساعة لتأتينكم عالم الغيب والشهادة وغير ذلك. فالمواضع التي يقسم فيها رسول الله تعالى ما أقسم في موضع أي موضع من غير الله تعالى، بل جميع أقسامه صلى الله عليه وسلم كلها في الله، وفخر للإنسان وعزة الله أن يقسم بخالقه ومولاه صاحب العظمة والعزة والكبرية والجلال، فكيف ولذلك على المسلم أن يقتصر على الأمور الظاهرة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. المؤلف جاء برواية والرواية الأخرى فقد كفر أو أشرك، فهل الواو هنا للشك أو أنها للتنويع؟ هو لا شك الكفر والشرك هو شيء واحد، لكن يفصل بينهما بشيء آخر. نعم، لأن تارك الصلاة يعني أن يترك الصلاة من غير عذر فهذا يعتبر كافر لكن المتساهل فيها، لكن هل نقول بأنه مشرك؟ لا، نقول بأنه كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. قال رحمه الله: فلو حلف بالكعبة أو بنبي. انظروا الكعبة مع ما لها من العظمة والمكانة وأنه يأوي إليها الناس وأن المسلمون يتجهون إليها في فرائضهم في كل يوم 5 مرات في اليوم، في ماذا؟ في الصلوات المفروضة وفي السنن كثيرا يتجهون إليها، وهي مثابة للناس وأمنا، وأيضا يطوف حولها الحاج وكذلك المعتمر وأيضا من يفعل ذلك تطوعا، ومع ذلك لا يحلف بها. فإذا حلفت تقول ورب الكعبة كما قال عليه الصلاة والسلام ورب الكعبة. قال: فلو حلف بالكعبة أو بنبي أو عرش. انظر المؤلف مثل بمن لهم مكانة عظيمة. تعلمون أفضل خلق الله عند الله على الإطلاق هو محمد بن عبد الله، ومع ذلك لا يجوز أن يقسم به، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، وقال: لا تطروني كما أطرت النسل مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. ولذلك لما في أعظم المواقف التي أثنى الله تعالى عليه في موضع الإسراء والمعراج قال: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان، لما ذكر القرآن نزل الفرقان على عبده. إذن كون الإنسان يقول عبد لله أو عبد الله هذا فيه لا شك نعمة أنك تستسلم لله وتعترف له بالعبودية، بل إنك نحن الآن لسنا في درس عقيدة حتى نفصل، لكن لما تأتي إلى كلمة لا إله الله ما معناه؟ معناه المألوه المعبود الذي يألهه العباد ويقولون عليه، لأن معنى الله أله يأله بمعنى عبد. إذن اسم الله سبحانه وتعالى اشتقت منه العبادة. قال: أو عرش أو كرسي. أو كذلك العرش الذي استوى عليه سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وقد ذكر ذلك الله تعالى نصا في 7 مواضع من كتاب العزيز: وكان عرشه على الماء، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء. ومع ذلك لا تقسم بالعرش ولا تقسم بأي شيء من مخلوقات الله، بل القسم به سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. أو كرسي. كذلك الكرسي. نعم. أو غير ذلك لم تنعقد يمينه، كالشمس والقمر والنجوم وغير ذلك، والأنهار والجبال والملائكة وبقية الأنبياء وغير ذلك من المخلوق، لا يجوز الحلف. أما الذين يحلفون بمن يعتقدون فيهم النفع والضر كأصحاب بعض القبور الذين يجعلونهم واسطة بينه وبين الله فهذا أيها الإخوة من الشرك. قال وعنه رحمه الله من حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وآله يعني وسلم. وعلى الإمام أحمد رواية أخرى أن من حلف بحق رسول حق رسول الله معه هو الاعتقاد بأنه رسول الله حقا، ولذلك من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يقول الإيمان حق والرسول حق والكتاب حق والقرآن والجنة حق والنار حق إلى غير ذلك، فتجد أهل السنة والجماعة لهم منهج يسيرون فيه لا يزيغون عنه. قال وعنه من حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحنث فعليه الكفارة. حق رسول الله أنه أن من كمال الإيمان لا يتم الإيمان إلا بأن تشهد أنه محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال لأنه أحد شرطي الشهادة. ومع ذلك ينبغي أن لا يفعل إنسان ذلك لأنه أمر مختلف فيه. نعم. فأشبه الحلف بسم الله. قال والأول أولى. انظروا إلى تورع المؤلف رحمه، قال الأولى أولى ألا نحلف إلا بأسماء واضحة جلية أو بصفات جلية من صفات الله سبحانه وتعالى، أما ما فيه تردد فلا، لأن هذا أمر عقدي. والحق لا شك أنه اسم من أسماء الله تعالى، فلو قال الإنسان والحق أقسم بالله تعالى لأنه صفة، فهو سبحانه وتعالى الحق المبين. قال والأول أولى لدخوله في عموم الأحاديث وشبهه كسائر الأنبياء عليهم السلام. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وأسماء الله ثلاثة أقسام. المؤلف يريد أن يبين أن أقسام هي في الحقيقة كلها متعلقة بذات الله، ولكن العلماء قسموها لماذا؟ جعلوا صفات متعلقة يعني ملازمة للذات كالعظمة والقدرة والعزة والكبرياء وجلال الله، قالوا هذه أمور يختص بها الله، وحتى من الأسماء ما يختص بها الله سبحانه وتعالى، لكن تجد أن العلم يكون له معلوم، القدرة يكون لها مقدور وكذا، ولذلك قالوا صفات ذاتية يعني متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى. وحتى الأسماء التي سيعبر عنها المؤلف بعد ذلك العلم والقدرة وغيرها هي متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى. قال وأسماء الله ثلاثة أقسام، أحدها ما لا يشارك الله تعالى فيها غيره، يعني خاصة، لأنك لا تقول لسوى جلالة فلان فالعزة والكبرياء، ولذلك ترون أنه جاء في من يطيل ثوبه أنه ماذا النهي عن ذلك، من جر ثوبه خيالا مراح رائحة الجنة، وأن من يفعل ذا وجاء أن تحريم الكبر وأنه كبير من الكبائر لأنه رداء الله، فكيف تنازع الله فيه؟ فالكبرياء والجلال والعظمة والعزة هذه لله سبحانه وتعالى، لا يشركوا فيها غيره. قال ما لا يشارك الله تعالى فيه غيره نحو والله. لفظ الجهل ما في أحد يتسمى به ولا يكون به، ما في أحد سمى نفسه الله. نعم. والرحمن وكذلك الرحمن. نعم. ومالك يوم الدين. انظروا هذه الأسماء لا يشرك الله سبحانه وتعالى فيها أحد، الذي ذكرت قبل قليل هي الصفات العظمة والعزة والجلال، المؤلف هنا يسرد لنا الأسماء والله وكذلك ما في أحد يقال له والله وهذا شرك، والرحمن، ولذلك تجد ماذا أن المشركين لما قال رسول الله عليه اكتب الرح بسم الله الرحمن قالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة، هو الذي سمى نفسه وادعى ذلك حتى عند المشركين ما كانوا يقولون ذا، إذن الله والرحمن. لكن الأسماء الأخرى لما قال رب العالمين أضافه إلى العالمين، فلا رب للعالمين إلا هو، لكن لما تقول رب يسمى به غيره كما في قول الله تعالى في قصة يوسف اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه. ويقول العبد لسيده يا رب وأن تلد الأمة ربتها، إذن يطلق، لكن عندما يضاف إلى صفة أخرى إلى العالمين رب العالمين أو رب الخلق فهذا لا يشارك الله سبحانه وتعالى فيه غيره. قال ورب العالمين والحي الذي لا يموت. انظروا قال والحي الذي، لكن الحي يطلق على الإنسان وهذا كله موجود في القرآن، يعني هذا كله ماذا موجود في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عندما يضاف إلى ما يختص به الله سبحانه وتعالى يكون خاصا به. قال فالحلف بها يمين بكل حال. فالحلف بها يمين بكل حال، وكذلك أيضا الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، لما يقال الأول وتضيف إليه الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء لا يجوز أيضا أن يوصف بذلك أحد. قال رحمه الله والثاني ما يسمى به غير الله. والثاني ما يسمى به، إذن هذه الأسماء بدأ المؤلف بها وأخر الصفات، إذن الثاني ما يسمى به الله تعالى ويسمى به المخلوق، لكنه عند الإطلاق ماذا في الغالب ينصرف إلى الله تعالى. قال الثاني ما يسمى به غير الله وإطلاقه ينصرف إليه، ينصرف إليه سبحانه وتعالى. نعم. قال كالملك. الملك، والملك أيضا الله سبحانه وتعالى هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن، ومع ذلك الرسول صلى الله سبحانه وتعالى ذكر ماذا الملك في كتاب العزيز أطلقه على المخلوق. نعم. قال كالملك والجبار والسلطان. وكذلك الجبار يطلق على ذا وعلى ذا، جبار في الأرض أن تكون جبارا في الأرض. نعم. والسلطان كذلك السلطان، هذه كلها تطلق على الله تعالى وعلى المخلوق، لكن عند الإطلاق تنصرف إلى الله سبحانه وتعالى، وبالنسبة للمخلوق تحتاج إلى النية. قال والرحيم والقادر، فهذا إن واليمين أو أطلق كان يمينا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فرؤوف من أسماء الله تعالى ورحيم، ومع ذلك أطلقت على الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر سورة الأعراف. قال فهذا إن واليمين أو أطلق كان يمينا لأنه بإطلاقه ينصرف إليه، يعني الضمير هنا يعود إلى الله سبحانه وتعالى. قال وإن نوى به غير الله لم يكن يمينا لأنه نوى ما يحتمله مما لو صرح به، واليمين بغير الله لا تجوز. نعم. مما لو صرح به لم يكن يمينا. قال وقال طلحة العاقولي إذا قال والخالق والرزاق والرب كان يمينا بكل حال، لأن الخالق أيضا يسمى به الإنسان، يعني قد يستغرب بعضنا يطلق الخالق على الإنسان تقول خلق هذه، لأن الخالق هو الذي يوجد الشيء على مثال غير سابق، ولذلك الله يقول أتخلقون إفكا وقال وتذرون أحسن الخالقين، فالله سماهم خالقين، خالقين يعني مزيفين، أما الخالق الحق فوالله سبحانه وتعالى، لكن يطلق على الإنسان. نعم. نعم. هذا طلحة العقول، هذا أحد تلاميذ الإمام القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى، ممن تتلمذ عليه وكان من الصالحين، وكان من خيرة تلاميذ القاضي أبي يعلى الحنبلي، فهذا هو كان له هذه المقالة. أول مرة يرد. نعم. أول مرة يأتينا. إيه صح، أول مرة يرد. نعم. قال وقال ليس من التلاميذ المشهورين. نعم. وقال تعرفون بعض طلبة العلم ما كانوا يعني يظهرون، ربما تجد عندهم من العلم لكن لا يكونون معروفين. نعم. إذا قال وقال طلحة العقولي رحمه الله إذا قال والخالق والرزاق والرب كان يمينا بكل حال، لأنه أدخل عليها آل، لأنها لا تستعمل مع لام التعريف إلا في اسم الله تعالى، فأشبهت القسم الأول. لأن أل لما تدخل على الاسم إما أن تكون للتعريف أو للاستغراق، فإن قصد بها التعريف فهي تنصرف إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق الحق وهو الرازق الحق وهو المدبر الحق. وكذلك أيضا إذا أطلقت يقول تكون للاستغراق أيضا، أو تكون اللام للاستغراق تستغرق، وهذا يكون لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق الرازق المتصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى. وتعلمون التوحيد أنواع ثلاثة: توحيد الربوبية، وأن يعترف الإنسان لأن الله هو الخالق الرازق المحيي المدبر المميت، وهناك توحيد الألوهية وهو الاعتلاف بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده، وهناك توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات يوجب على المؤمن أن يؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته كما جاءت في كتاب الله عز وجل، وكما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يمرها كما جاءت. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. أما أصحاب الضلالات والبدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أيضا وافقوهم في بعض الصفات، فأولئك زلت أقدامهم. ولذلك ماذا قال خالد القسري رحمه الله تعالى يوم عيد الأضحى؟ قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. انظروا، هذه من أعمل الأمور التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ينكر بعض صفات الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وتعلمون قضية التشبيه وغيره ابتلي به المؤمنون في عصر المأمون، لأن المأمون الخليفة العباسي درس المنطق والفلسفة وتأثر بها، فناصر الجهمية في ذلك الوقت فنشروا مذهبهم، وكثر القول بخلق القرآن، وتصدى لهم جمع من العلماء في مقدمتهم الإمام أحمد بن محمد رحمه الله تعالى الذي ندرس مذهبه، وأوذي في سبيل الله وألقي في غيابات السجن، وألقيت أيضا قيت يده بالسلاسل وضرب عدة مرات وكان يغمى عليه. إذن وقصته طويلة معروفة. نعم. قال رحمه الله الثاني: ولكن يكفيه أن العلماء وضعوه فيه ماذا قالوا؟ أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة. انظروا، أبو بكر يوم ارتد العرب بعد وفاة رسول ومنعوا الزكاة تردد الصحيح حتى عمر، وأبو بكر ذلك الذي عرف برقته ولينه وقف شديدا صامدا حتى أدرك الصحابة أن الحق معه فأيدوه، وأحمد يوم الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن، لأن هناك من أجاب وهناك من ضعف، وهناك من قال الكتاب والتوراة والإنجيل مخلوقة، يعني هو يريد هذه مخلوقة ويقصد يعني ماذا؟ هذه الأصابع، ويقول التوراة والإنجيل وكذا يقصد هذه الثلاثة مخلوقة، وهذا تأويل. أما الإمام أحمد صبر، ولما وقف يعني جمع غفير من الناس يقول أليس الله قال إلا من وقلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال انظروا من في الباب، كل إنسان معه دواء في وقتهم، ما كان الإنسان معه الأقلام الجافة تجد معه دواء وقلم يضعه في الحبر ويكتب، كلهم ينظرون ماذا سيقول الإمام أحمد، فصبر واحتسب. ومع ذلك تعاقب عليه ثلاثة من الخلفاء العباسيين يؤذونه، حتى جاء الخليفة الصالح فأخرجه من السجن وعرض عليه كل شيء. هل قبل الدنيا؟ لا. تعلمون أيها الإخوة بأن الشيطان له مسالك، الإنسان ماذا؟ يبتلى بالضراء والمؤمن يصبر، ويبتلى بالسراء ويشكر، وأخطر ما يبتلى به المرء هو العجب. ما هو العجب؟ أن يبث العجب في نفسك، أنت فيك كذا، أنت فصيح اللسان، أنت بليغ، أنت ما شاء الله تتصدق، أنت حسن كذا وكذا، فيبدأ ينفخ فيه، تجد أن الإنسان الورع يضيق صدره بذلك. وأما من يحبون العظمة وأيضا التفاخر والكبرية فتراهم يفخرون، بل هناك من يبث مثل ذلك ليقال عنه. الإمام أحمد امتحن في كل تلك الأمور فخرج منها صافيا نقيا، كما يخرج ماذا؟ الذهب المصفى من الكير، لأن الذهب أيها الإخوة إذا أدخل النار بينت صحيحه من زائفه، فتجد أن الذهب الخالص تزيده النار لمعانا وصفا، أما المزيف فتجد أنه يطفي ضوءه. إذن هؤلاء الأئمة، وليس هذا مجال الحديث عنهم، وقد كتبت فيهم التراجم الكثيرة. نعم. قال الثالث: ما لا ينصرف بالإطلاق لاسم الله تعالى كالحي والعالم والموجود. عالم الغيب فلا يضر على غيبه أحدا. قال: والموجود والمؤمن والكريم. المؤمن الجبار المتكبر. نعم. قال: فهذا، وهذه تطلق على الإنسان، هذه لا تنصرف إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. إلا إذا قيدت. نعم. فهذا إن أطلق لم يكن يمينا، لأنه لا ينصرف مع الإطلاق إليه. قال: وإن قصد باليمين اسم الله كان يمينا. إذن يحتاج إلى نية، واليمين في كل الأحوال تحتاج إلى نية. إذن ما الذي يحدد ذلك؟ النية هذه أيها الإخوة، ربما بعضنا وبخاصة بعض الذي يجهل أمرها يقع ماذا فيه. النية هذه أمر ضروري، العبادات لا تخلو منها. لو صليت الدهر كله ولم تنوي الصلاة لا تفيدك، ولو صمت دون نية لا يفيدك صيامك، ولو زكيت دون نية لا يفيدك صيامك. إنما أداة حصر الأعمال بالنيات، فالنية ماذا؟ يفرق بها بين الواجب وغير الواجب، يفرق فيها بين العبادات الفرائض وغير ماذا الفرائض. النية تبين كل شيء. قد تجد اثنين يصليان أمامك هنا في المسجد، أحدهما تجده خاشعا يطيل ركوعه وسجوده ولكنه يصلي هكذا، وتجد آخر قد لا يعني يصلي صلاة معتدلة لكن هذا تجده خاشعا ويقصد بصلاته وجه الله. أيضا قد تجد اثنين يصومان، هذا يصوم طاعة لله إما واجبا أو تطوعا، وهذا يصوم هذا حمية يريد أن يصوم حتى ينحف جسمه، فهل نسوي هذا بهذا؟ إذن ما الذي يحدد هذا؟ هي النية، والنية محلها القلب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الإيمان نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد، فإذا انقذف في قلب العبد استضاءته، فإذا استضاء القلب انتقل ذلك الضياء إلى الجوارح، فإذا انتقل إلى الجوارح استقامت وعلمت على منهج الله، عملت على منهج الله. إذن النية لا نتسامح فيه، لا نتساهل فيها. تجد بعض الناس يأتي يدخل المسجد كالسهم الله أكبر ويركع إذا وجد الإمام راكعا، حتى لا يدري، بعضهم يكبر تكبير ماذا؟ الركوع، بينما التكبيرة التي هي ركن تكبيرة الإحرام، أنت كبر تكبيرة الإحرام ولو لم تكبر تكبيرة الركوع لدخلت معها تكبيرة الركوع، أو كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة الركوع ولتفوتك الركعة، لكن أن تكبر الركوع لن ننتبه لهذه الأشياء. هذه أمور ضرورية تتكرر معنا، فينبغي أن ننتبه لها. وتعلمون الصلاة، الصلاة أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت نظر في سائر أعماله. الصلاة هي التي تأتي بين بعد الشهادتين، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حجب أمر اشتد به أمر وضاق فزع إلى الصلاة. فلنحرص على هذا الأمر، يعني هذا المقام. بالمناسبة أنا أوجه لأنني أرى الكثير، بل رأيت مع الأسف بعض الطلبة في المرحلة الثانوية يأتي يظن أنه إذا احتلم لا يغتسل، يتوضأ وذا، وكثير منهم يسألون هذا الأمر. يعني ما الأسف ترون الآن انتشار العلم عن طريق الدروس وعن طريق المدارس والجامعات والكتب، وأيضا المحطات التي تعنى بذلك والإذاعات كإذاعات القرآن، ومع ذلك تجد الجهل موجود عند فئة من الناس، والسبب هو عدم حرص على تعلم أمور دينهم. قال: وقال القاضي رحمه الله: لا يكون يمينا، لأن اليمين إنما تنعقد لحرمة الاسم، ومع الاشتراك لا حرمة له. قال الإمام والأول أصح. انظر الإمام رحمه الله تعالى مع ورقة، الإمام الذي هو إمامنا في هذا الكتاب ابن قدامة، يعني تنظرون إلى ورعه في باب الأسماء والصفات. ولذلك الإنسان في باب الأسماء والصفات دائما يأخذ الحذر حتى لا تزل قدمه، يعني تجد من جهابذة العلماء من زلت قدمه. يعني الفخر الرازي كان هذا جبل، يعني هذا كان قبس من النور، لكن زلت قدمه لما دخل في علم المنطق والفلسفة وخاض في هذه الأمور زلت قدمه، فتمنى أن يموت على عقيدة عجوز من عجائز خراسان. هناك من خاض ونجاه الله سبحانه وتعالى من ذلك، لأن الله مكنه كشيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك كان كل تلك العلوم حاط بها بتوفيق الله، وكان أعلم من المتخصصين بها، لكن هناك من زلت قدمه وعلماء كبار، فليس المجال لنسرد ماذا، ونسر الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنهم. قال والأول أصح لأنه أقسم بالله قاصدا للحلف به، فكان قال لأنه أقسم باسم الله قاصدا للحلف به فكان يمينا كالذي قبله. نعم ذكروه من أسماء الله. نعم. قال المصنف لأنهم لما يأتون يفسرون قضية الذات، يعني المنح بن خوذ يقولون يعني الدائم الموجود، يعني الذات تجد أنهم يمرونها، والصفات ما ينبغي الإنسان يدخل في تفصيلها، فموجود وجاء يعني ذكر الموجود. نعم نعم هذا ذكر يعني جاءت في أحاديث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وصفات الله تعالى. شوفوا من أراد أن يعرف هذه الأمور فليقرأ ما يتعلق بأمور العقيدة في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وفيما يتعلق بالقسم كتاب الأقسام لابن القيم، يعني فصل القول في ذلك. ولكن فتاوى ابن تيمية تحتاج إلى طالب علم، لأنك قد تقرأ الأمور ولا تدرك كثيرا منها، لأن الرجل أعطاه الله علما وعبارته تحتاج، فتحتاج إلى إنسان متمكن. نعم. قال وصفات الله تعالى تنقسم قسمين. إذن انتهى من الأسماء وقسمه إلى أقسام ثلاثة، من ما يختص بالله سبحانه وتعالى، ومنها ما يطلق عليه سبحانه وعلى الإنسان ولكنه عند الإطلاق ينصرف إليه تعالى، وهناك أسماء ذكرها المؤلف إذا يعني إذا أطلقت لا تنصرف إلى الله سبحانه وتعالى، وذكر ما الآن سينتقل إلى الصفات. قال أحدها ما هو صفة لذات الله تعالى. لذات الله لا يحتمل غيرها. يعني العلماء يقسمون الصفات إلى أقسام ثلاثة، المؤلف جاء بعبارة أخرى يقول صفات ذاتية متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، مثل العظمة والعزة والكبرية والجلال وغير ذلك من الصفات الملازمة بذاته سبحانه وتعالى. وهناك صفات خبرية مثل العلم والقدرة، وهناك صفات فعلية كالنزول والمجيء. فالله سبحانه وتعالى يعني لو قلت ومجيء الله سبحانه وتعالى ليفصل بين الناس يوم القيامة يكون حلمك صحيح، لأن هناك صفات فعله. ينزل ربنا كل ليلة، يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة، يضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدهم والآخر ثم يدخلان الجنة. إذن صفات ذاتية صفات خبرية يخبر الله سبحانه وتعالى بها، وكلها حقيقة متعلقة بذاته سبحانه وتعالى، لكن الفعلية كما ترون فيها فعل، والخبرية لأن الله سبحانه وتعالى يخبر بها سبحانه وتعالى وتترتب عليها العلم يترتب عليه معلوم، والقدرة يترتب عليه مقدور، وهذه أمور فيها صعوبة الدخول بها، لكن نحن يهمنا اليمين هنا. قال ما هو صفة لذات الله تعالى لا يحتمل غيرها كعظمة الله وعزته وجلاله وكبريائه. فهل هناك أحد يشارك الله تعالى العزة لله جميعا كما جاء ذلك في القرآن الكريم، والعظمة له سبحانه وتعالى، والكبرياء له سبحانه وتعالى، والجلال له سبحانه وتعالى، فهذه صفات له وحده سبحانه وتعالى لا تليق بأحد غيره. لأن الإنسان أيها الإخوة قد نجد بعض الصفات سمى الله سبحانه وتعالى بها نفسه، وسمى بها أيضا عبده المخلوق، فتجد أن الذين زلت أقدامهم نفوا صفات الله سبحانه وتعالى حتى لا يقعوا في التشبيه. لكن أهل الحق الراسخون في العلم الذين أنار الله سبحانه وتعالى أبصارهم وبصائرهم قالوا صفات الله تعالى تليق بجلاله وعظمته وكبريائه وقدرته، وصفات المخلوقين تليق بماذا؟ بضعفهم وعجزهم. فالله ذكر عن الإنسان سميعا بصيرا كما في سورة هل أتى على الإنسان، وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظروا قدم نفي الشبيه، ليس كمثله شيء، لأنه قد يتصور أن يقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب قال عن الإنسان بأنه سميع بصير، إذن هناك شبه، فقطع الله سبحانه وتعالى ذلك. إذن لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ولا يحيطون به علما. قال رحمه الله تعالى فالقسم بها يمين منعقدة لأنها صفة من صفات ذات الله. فلو قال إنسان وعظمة الله وجلاله هذا كله أقسم بماذا؟ بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ولو قال والقرآن أقسم بصفة من صفات الله، خلافا للمبتدع الذين ينفون أن يكون من كلام الله، والمؤلف سيتكلم عن القرآن بفصل موجز مختصر. قال لأنها صفة من صفات ذات الله لم يزل موصوفا بها أشبهت أسماءه. قال والثاني ما هو صفة حقيقية، يعني يقصد الصفات الخبرية التي يخبر الله سبحانه وتعالى ويترتب عليها آثار مثل العلم والقدرة. قال ما هو صفة حقيقية ويعبر بها عن غير ذلك مجازا كعلم الله وقدرته، لأنه قد يقال معلوم ومقدور. ولذلك هنا حصل خلاف بين الحنفية وبين الجمهور، فهو هل يجوز القسم بقول معلوم الله ومقدور الله؟ الحنفية ينازعون لأنهم يقول يعني لا ينبغي هذا. نعم. قال فإن أطلق كان يمين، لأن معلوم الله سبحانه وتعالى ما علمه وعلمه أيضا، ومقدوره ما قدره أيضا من الأشياء، فهذه أمور مفروضة وطاعات واجبة، فكيف يقسم بها؟ لكن كلام الجمهور لا شك أولى، والمسألة فيها خلاف. فإن أطلق كان يمينا فإن نوى بعلم الله معلومه وبقدرته مقدوره، يعني ما يقدره من الأمور. نعم. قال فالمنصوص عن أحمد رحمه الله أنه يمين لأنه موضوع لليمين فلا يقبل منه غيره. قال ويحتمل ألا يكون يمينا، وهذا مذهب أبي حنيفة، لأنه نوى بكلامه ما يحتمله مما ليس بيمين فأشبه القسم بالقادر. قال رحمه الله وإن أقسم بحق الله كان يمينا. لماذا؟ لأن حق الله أولا الله هو الحق، وحق الله ثبت. تلامون الحديث المتفق عليه في حديث معاذ قال كنت رديف رسول الله على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال فقلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ومن الشرك بالله أن يحلف بغيره، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أيضا أقول ما الفرق بين الأمرين؟ حق الله سبحانه وتعالى حق فرض وإيجاب، يجب علينا ومفروض علينا أن نعبده ونطيعه، أما حقنا على الله فحواء حق تفضل وإحسان، هو تفضل علينا، فنحن مملوكون لله تعالى، ولو أن يفعل بخلقه ما يشاء، لكنه كما قال سبحانه: ولا يظلم ربك أحدا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. بل الله سبحانه وتعالى ألطف بعباده من الأم على فطيمها. نعم نعم، هذه مسألة فيها تفصيل، يعني العلماء اختلفوا فيها بحق لا إله إلا الله ماذا يقصد. هو سأله بحق لا إله ما تترتب عليه لا إله إلا الله، يعني بحق عبادتك. نعم ليس فيه شيء، نعم بحق الله، لكنه ما اتخذ واسطة، وهذه أعظم ما يقول المرء هو لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. في سؤال أيها الإخوة قد يكون فيه غرابة، وهذا نتيجة أنه حقيقة بعض الآباء ما يحاول أن يربي أولاد أن يربوا أولادهم على بعض الأمور، بل طلاب العلم ما ينبغي حقيقة أن يخوضوا فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى في الأمور التي تجر إلى غيره، لأن هؤلاء الذين يخوضون في مثل هذه الأمور بخاصة أهل الزيغ والانحراف يصل به الأمر إلى أن يقول: من خلق الله؟ هذا سائل يسأل، يقول ابنه الصغير، انظروا الصغير، يقول: كم عمر الله؟ هو ما استطاع أن يجيبه. إذا سألك فقل كما جاء في الحديث، بل في القرآن: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الرسول عليه الصلاة والسلام بينه بقوله: هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، كل شيء هالك إلا وجهه. تجيبه بما ورد، يعني بأن الله سبحانه وتعالى حي دائم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فينبغي حقيقة إلا يترك المجال لمثل هذه الأشياء، لأنه قد يصل الأمر إلى أن يقول: طيب الله خلق الخلق، طيب من خلق الله؟ كيف كان؟ فيدخل في أمور فربما تزل قدم، وهذه زلت بها أقدام كثير من الناس، فلننتبه. لا يدخل في أمر لا، حتى تجدون أن المتمكنين من طلاب العلم ما يحاولون أحيانا يتعمقوا في مثل هذه الأمور خشية أن تزل أقدامهم. يقول الأخ هذا، يقول الله سبحانه وتعالى عن الخمر والميسر: وأنهما وإثمهما أكبر من نفعهما. السؤال: هل الميسر هو الدخان؟ لا، الميسر معروف، وهذا النوع الذي يلعب به ومن وعى القمار وغيره، أما الدخان فليس كذلك. الدخان فعل يفعله الإنسان مشروب، وهذا لا شك إلى الدخان من الخبائث التي قال الله سبحانه وتعالى فيه: ويحرم عليهم الخبائث، يدخل في عموم الآية، ويدخل في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر ومفتر، والدخان مفتر أيضا فيه أضرار كثيرة، يعني أضراره إن لم تزد عن الخمر فلا تقل، فهو أضراره أنه يذهب المال ويذهب الصحة، ولو أضرار كثيرة من سرطان وغيره، وهذا أمر مجمع عليه. ودعوا عنكم أولئك الذين الشركات التي تعلم تجد أنها تحذر منه ثم بعد ذلك تبث الدعايات وتصنعه. يقول: هل يجوز أن يحلف بالقرآن؟ نعم، إلا عند من الجهمية والأشاعرة وأمثالهم، لأن القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود، فهذا القرآن يحلف به. لماذا؟ لأن الله تكلم به، وإذا تكلم به فهو صفة من صفاته، فهذا القرآن الذي بين دفتي المصحف ونقرأه وكلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، من نص القرآن قاف والقرآن المجيد. إذن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، فالقسم به قسم جائز. لماذا؟ لأنه صفة من صفات الله تعالى. نعم، يقول: هو القرآن. نعم، كما يقول: وعظمة الله، وكما يقول: والله. يقول الأخ: ما حكم التسمي باسم عائلة العبد الكريم العبد الجبار؟ لا يضر، لأنه هنا ما قصد، مر ذكر المؤلف أنه يقول: ماذا عبد الكريم والكريم والجبار أنها صفات لله وكذلك للمخلوق. بس هنا ما يقول العبد الكريم، يقول آل عبد الكريم وآل عبد الجبار، يعني آل بمعنى أهل. يقول الأخ ما حكم الحلف بجاه النبي؟ هذا لا يجوز أيها الأخوة، لا يجوز الحلف بالنبي، وهذا شرك كغيره. ومر المؤلف رحمه الله نبه على ذلك، وأنه لا يجوز أن يحلف بنبي ولا بملك ولا بأي عظيم من العظمة، بل الحلف لا يجوز إلا باسم أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لأن هذه عبادة والأمور التعبدية لا تناط إلا به سبحانه. يقول الأخ في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسدل ما فعل المشهور الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبض، يعني كان يقبض يديه، ولكن كلام العلماء فيما بعد الرفع من الركوع، هل الإنسان يسدل يديه أو يقبضها؟ جاء في الحديث عاد كل عضو إلى موضعه، هل عاد عضو إلى كل عضو إلى موضعه قبل ماذا القيام أو إلى موضعه بعد القيام؟ الأولى أن الإنسان يقبض في ذلك الموضع، وهذه مسألة معروفة يعني سبق أن تعرضنا لها بالتفصيل. يقول الأخ ما معنى قول المصنف لأنه أشبه القسم بالقادر؟ لأن القادر ذكر المؤلف أنه يطلق على الإنسان ويطلق أيضا على الله سبحانه وتعالى، فيحتاج إلى وجود ما يفرق بينهما، أي يعني إلى القصد والنية. يقول الأخ يسأل سؤال، هذا سؤال يعني ليس محل خلاف، يقول ما رأيك في الفئة الضالة التي تحارب ضد الدولة وتقوم بإذهاب إلى آخره؟ أولا أيها الإخوان، هؤلاء حقيقة قد زلت أقدامهم وغلب عليهم الجهل، والمؤمن الحق ينبغي أن يدرك الأمر قبل أن يقدم عليه، فاستباحة الدماء محرمة. الله سبحانه وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، والقاتل يأتي يوم القيامة ورأسه بيده ينازع من قتل، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، فانظروا سيكون الخصم والله سبحانه وتعالى. أيضا الأمر الآخر فيه كما ذكر الأخ ذهاب للممتلكات ولغيره، الإنسان يصعب عليه أن يقتل قطة، العصفور هذا إذا قتلته بغير سبب يحاجك يوم القيامة، العصفور هذا الذي يبيح لك أن تقتله، بعض الناس يتشهد الصيد فيقتل الطير، يأتي يوم القيامة ويحاجك لما قتلته، لأنه قتله ماذا؟ لغريزته التي يحب له. إذا لا يجوز، هذا أمر محرم ومقطوع به، وهذا خروج على الولاة، والرسول عليه السلام قال من جاءكم وأمركم جمع فاضربوا عنقه كائنا مكان. ثم هؤلاء يستحلون ماضى دماء المسلمين بارتكاب المعاصي، من قال هذا؟ أهل القبلة أهل السلف الصالح يقولون ولا نحكم على مؤمن بجنة ولا بذنب ما لم يستحله. الأمر الآخر الكافر لا يجوز أن يقتل إلا الحرب إذا بينك وبينه قتال، من قتل ذميا فمن خصمه؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. إذن هذه من أخطر الأمور، أن تأتي أناس يعني يأتي أناس فيضللون، يقول له أنت الآن في عنفوان شبابك فلماذا تقضي هذا العمر ولا تدري ماذا سيختم لك، أنت تعال ونعطيك صك إلى الجنة افعل كذا وكذا ثم تدخل الجنة، مع أن الذي يقتل نفسه ماذا هو؟ فأنا رأيت الآن مع الأسف في جريدة المدينة اليوم أن أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى أستاذ في التاريخ والآثار انتحر، والسبب وجود الدين، وأنه مريض يعني نفسه يعني عنده نواحي نفسية وعائلية، هل هذا مبرر؟ الذي يقتل نفسه أيها الإخوة يأتي يوم القيامة ويطالب بأن ماذا يقتل نفسه بذلك الشيء الذي قتله، فاستحلال الدماء. الرسول عليه وقف عند الكعبة وقال إنك لعظيمة عند الله تعالى وإن دم المؤمن أعظم منها عند الله تعالى. إذن لا يجوز، هذا أمر لا يختلف في أحد من العلماء أنه لا يجوز أن يقتل مؤمن حتى ولو كان عاصيا، ولا يجوز أن يقتل الكافر الذمي ولا المعاهد، كل هؤلاء لا يجوز قتلهم. أيضا لا يجوز التعدي على أموال المسلم، بل الإشارة على المسلم لا تجوز، يعني من أشار علينا بالسلاح فليس منا، يقول عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء مساكين يعني ارتكبوا طريق الغواية وزلت أقدامهم، وربما وجد من ضللهم عن الطريق وتأثروا بذلك المنهج وظنوا أنهم مشوا بذلك الطريق. بعضهم يرى أنه إذا ارتكب الإنسان معصية استحل دمه، من قال هذا؟ أليس وجد من ارتكب المعاصي في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وجدت السرقة ووجد الزنا ووجد الكذب، وتعلمون أن المنافقين كانوا موجودين ويعرفهم رسول الله، وما كان يقتلهم لئلا يقال بأن محمدا يقتل أصحابه، وهم يستحقون ذلك. إذن هذا أمر واضح حقيقة، والمسلم عليه أن يكون ورعا وأن يحتاط، وعلى الشباب الذين زلت أقدامهم أن يعودوا إلى الحق، وعليهم أن ياتوا إلى أهل من يثق فيهم ويناقشوهم في الأمر ويعرفوا حقيقة الأمر. ثم بعد ذلك الأمر واضح جدا، انظر في كتاب الله تجد الحق واضح، فيه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج الأمر إلى أن يحتاج إلى أن تفصيل وإلى أن تطيل الكلام فيه، هي أمور واضحة بينة. يقول الأخ هنا: كثر النمل في بيتي فماذا أفعل؟ يبدو أن هذا الأخ الذي سأل عنده علم، يعني جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النمل، وجاء في الحديث المتفق عليه: خمس فواسق اقتلن في الحل والحرى، الحداء والعقرب والفأرة وكذلك الغراب، ويلحق بذلك كل مؤذي، يلحق الأسد إذا وصلى الله عليه وسلم.